أحسن الله إليك، المؤلف لم يذكر مسألة الاشتراط، حبذا لو تشيرون إليه. نعم، على كل حال المسائل كثيرة، وهو ذكر التفريع ففرعنا في شيء ونسينا أشياء. مسألة الاشتراط إنما تشرع لمن أراد الحج أو العمرة وهو مريض أو يخشى أن يحول بينه وبين البيت حائل، فله أن يشترط. وأما من لم يكن مريضا فإن السنة أن لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يوجه الناس إلى الاشتراط، وإنما لما استأذنته المرأة في الإحرام فقالت إني أريد الحج وقالت إنها شاكية أي مريض، قال حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا يشرع للمريض أو لمن كان يخشى أن يحول بينه وبين البيت حائل. وأما من عدا ذلك فالذي يظهر أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يوجه الناس إلى الاشتراط. وفائدة الاشتراط أنه متى ما حبس عن البيت أو أصابه مرض، حبس بمرض أو بغيره، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم، بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: إذا أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات فماذا يلزمه؟ إذا رجع إلى الميقات ليس عليه شيء، لأن متجاوزه للميقات فعل فعله، فهو رجع إلى ميقاته وأحرم منه فإنه لا شيء عليه. لكن فيه خلاف لو رجع إلى ميقات آخر، هل يتم الإحرام بذلك أم أنه تجب عليه الفدية؟ في هذا خلاف. أما إذا رجع إلى ميقاته الذي مر به فليس عليه شيء. نعم، هذا سؤال عن الآية التي فيها تحويل القبلة، هل نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين أم في مسجد قباء؟ وكم مسجد كان في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، الآية لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة كما يظن البعض، وإنما نزلت عليه في غير صلاة. ولكن الذي ورد أن أهل قباء كانوا في صلاة فجاءهم من يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل المسجد الحرام، فاستداروا في صلاتهم واستقبلوا المسجد الحرام. وأما ما هو شائع بين الناس أن هذا في مسجد القبلتين فهذا لا يثبت، هذا لا يثبت، إنما الثابت التحول في قباء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتحول في صلاته. والمساجد المعروفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بني سلمة ومسجد بني عمر، وهو ما يعرف بمسجد الجمعة، وهو الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه عندما كان قادما من قباء. نعم، سائل يقول: إذا انتقض، لكن هذه المساجد لا تشرع زيارة هذه المساجد إلا ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجده ومسجد قباء. أما مسجد الجمعة أو مسجد القبلتين أو غيرها من المساجد أو المصلى الذي كان يصلي فيه العيد وهو ما يعرف الآن بمسجد الغمامة، فهذه لا تشرع زيارتها. نعم، سائل يقول: إذا انتقض الوضوء وأنا في الطواف هل أبني أو أقضي ما مضى من الأشواط؟ الأحوط أن تبني وأن تبتدئ الطواف من بدايته، لأن التتابع في الطواف معتبر، وهذا أحوط للعبادة. نعم، سائل يقول: الذي أحرم قبل الميقات كالمسجد النبوي ثم وصل إلى الميقات فهل يلزمه تجديد النية؟ النية إذا انعقدت فلا يلزم تجديدها، لأنه نوى الدخول في النسك فلا يشترط له تجديد النية، وهذا قد انعقد إحرامه بالنية التي انعقدت قبل الميقات ففاتته السنة في الإحرام من الميقات. وأما تجديد النية فلا عبرة به، لأن هذا مؤكد، والمقصود هو أن لا يشق على نفسه بالإحرام قبل الميقات، ولأنه عرضة أن يتعرض لشيء قبل أن يخرج فيقع في مشقة، فهذا انعقدت نيته وتحقق الأمر بنية الدخول في النسك، وأما تجديد النية فلا عبرة له بالنية عند الميقات، لأن النية متحققة وليس هو في شك. والمقصود هو أن لا يشق على نفسه بالإحرام قبل الميقات، وإنما تكون النية عند الوصول إلى الميقات. نعم. يقول: لو نويت السفر قبل الظهر ولم أخرج إلا بعد أذان الظهر، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ أعد. إذا نويت السفر قبل الظهر ثم لم أخرج إلا بعد أذان الظهر، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ نعم، إذا يعني خرجت وفاتك شيء من الصلوات وأنت في الطريق فأنت في سفر، فأنت تقصر الرباعية ولك أن تجمع الظهر مع العصر. نعم. كأنه لا زال في البلد ويريد أن يخرج، نوى قبل صلاة الظهر ثم أذن الظهر وتحرك. إذا خرج وهو لم يصلي وأراد أن يصلي في الطريق فيقصر. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا وصلت إلى مكة ناويا العمرة فهل أصلي ركعتين أولا أم أطوف بالبيت؟ السنة أن يطوف، وإذا شق عليه وأراد تأخير الطواف فيصلي تحية المسجد، لكنه إذا طاف فالطواف هو تحية المسجد الحرام. سائل يقول: أحرمت في الفندق بالمدينة، اغتسلت وتطيبت ومررت بأبيار علي فصليت المغرب، فهل تركت السنة؟ وأنا في الفندق قلت لبيك اللهم لبيك ولم أتلفظ بها في الميقات لجهلي بهذا الأمر، فهل هناك نقص من ركن أو واجب أو سنة؟ هو كما سبق فصلت، فهذا يبدو أنه الآن فهم معنى الإحرام، وهو أنه كما ذكر أنه أحرم من الفندق نوى ولبى، فهذا انعقد إحرامه كما ذكرت أن هذا أدرك الركن وكذلك الواجب، ولكن فاتته السنة في الإحرام من الميقات وليس عليه شيء، لكنه فرط في السنة. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل السنة في صلاة الجنازة أن يكبر المصلي ويرفع يديه عند كل من التكبيرات الأربع متابعا بذلك الإمام، وهل يجوز له أن يسلم تسليمتين؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، أما التكبير فإنه لا بد منه، وأما رفع اليدين ففيه خلاف، وقد ثبت في الأثر عن ابن عمر رفع اليدين وهو قول كثير من الصحابة، فرفع اليدين سنة، ومن ترك الرفع للقول الآخر فالأمر في هذا واسع. نعم. سائل يقول: ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 5 أوقات وبات في الميقات، فهل هذا من السنة؟ وجزاكم الله خيرا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يذكر العلماء أنه من السنة، وإنما لعله فعله للراحة حتى يرتاح من كان معه، كان معه خلق كثير، ولم يذكر العلماء أن المبيت في الميقات سنة، فينبغي لنا الرجوع إلى فهم أهل العلم في هذه المسائل حتى لا يأتي إنسان ويحدث قولا جديدا، فهذا لم يذكر العلماء فيما أعلم أنه سنة، وإنما لراحته وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته ومن أجل راحته، فهذا ليس من السنة، ولهذا وجد الخلاف في جلسة الاستراحة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لراحته ولحاجته إليها أم أنها سنة؟ فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنية التعبد فهو سنة، وما فعله بحكم طبيعته البشرية ومن أجل راحته البدنية من غير قصد التعبد فهذا ليس من السنة. نعم. سائل يقول: هل ترك الواجب متعمدا في الصلاة أو العبادة يبطل الصلاة؟ نعم. أو العبادة، وهل ترك الواجب القولي مثل التسبيح في الركوع والسجود يبطل الصلاة، وكذلك مثل ترك قول سمع الله لمن حمده بعد الركوع متعمدا يبطل الصلاة؟ أرجو توضيح ذلك. نعم، ترك شيء من الواجبات في الصلاة أو الحج يبطل العبادة إذا كان عن تعمد ولم يجبر. بعض الناس يظن أن جبر الواجب إذا تركه بسجود في الصلاة أو بفدية في الحج أنه أدى الواجب وليس عليه شيء، لا، هذا الفهم خاطئ، وإنما هذا في حق من نسي واجبا أو جهل، يجبر بالسجود في الصلاة وبالفدية في الحج، وأما إذا تعمد ذلك فيخشى أن يبطل العمل لأن الواجب لا بد منه، أما الذي هو مخير فيه في السنن، السنن هو مخير فيها، أما الواجب لا بد منه. نعم. سائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، فهل هذا للتحريم؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو تركه ينبغي أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة السلف أنهم ما كانوا يسألون عن واجب وسنة، وإنما يمتثلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء قال في باب الآداب أن هذا محمول على الاستحباب، ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص عليه. لعلنا نكتفي بسؤاله، نأخذ سؤاله. سائل يقول: إذا أحرمت بالعمرة يوم 29 من رمضان قبل غروب الشمس بنصف ساعة، ثم طفت بالبيت وسعيت بين الصفا بعد المغرب، بعد الغروب أي بعد صلاة المغرب، ثم أعلن أن يوم غدا عيد، فهل تعتبر هذه عمرة في رمضان؟ وهل هذه المسألة مثل مسألة من أدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام؟ الله أعلم، ليس عندي شيء في هذه المسألة، لأن هذا أدى بعض الأنساك في رمضان وهو الإحرام، وبعض الأنساك وأكثر العمرة من الطواف والسعي في غير رمضان، فعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل ويرجع فيها إلى أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.